وثنى على ربنا بما أنعم علينا من إنزال هذا القرآن العظيم، نسأل الله العمل به. اللهم أمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى نجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. أيها الأخوة الكرام، أنتم تستمعون إلى حلقة من البرنامج اليومي نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا أبو بدر من الدمام يقول: بارك الله فيكم، لا شك أن الدعاء مطلوب في كل وقت وكل حين، ولكن في هذا الشهر الفضيل بارك الله فيكم تزداد الأهمية للدعاء. يسأل عن أوقات الدعاء المستجاب في شهر رمضان المبارك. الله جل وعلا قال في كتابه العزيز أثناء الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فللدعاء في رمضان، لأنه شرف الزمان وفضل الزمان، فينبغي أن نستغله بتلاوة القرآن وبالأعمال الصالحة وبدعاء الله بألسنتنا أن يوفقنا لفعل الخيرات وعمل الأعمال الصالحات وأن يجنبنا سيئات الأقوال والأعمال. إن الدعاء مطلوب من كل وقت وحين، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لكن في رمضان وأنت صائم تزداد كلما اشتد الجوع والعطش رغبة لله وطمعا في فضل الله وتصور نعم الله عليك، تدعو الله مشرقا مخلصا لله تشكره على نعمه عليك أن أهلك وأحياك إذا أنصمت مع الموسى رمضان، فيا لها نعمة عظيمة من الله. ادعو الله، قال في الحديث: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. كان ابن عمر يقول: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. فدعاء الله عند الصوم وعند دعاء الله في حال الصيام ولا سيما عند الإفطار، وقد قر فطرك فصمت على طاعة الله وأفطرت على طاعة الله، صمت بأمر الله وأفطرت بأمر الله، وتناولت ما تفطر به شكرا لله الذي أمرك بالصوم، ثم رغبك بفطر بقوله إن الله بقوله لا يزال بقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. وبالأثر المعروف وبالأثر أحب عباد الله إلي لله أعجلهم فطرا. فالدعاء عند الإفطار وعند السحر كلها أوقات مفضلة، فعلم يستغل ذلك ويسأل خيرين الدنيا والآخرة، فإنه بأمس الحاجة إلى دعاء ربه ليصلح شأنه ويصلح قلبه ويثبت قول الثابت ويصلح ذريته ويغفر لأبويه ويرحمهما برحمته. وهكذا المسلم ما بين تلاوة القرآن وصدقة وتلاوة وعمل خير وسؤال ودعاء يتقلب في الفضائل من دعاء وصلاة وتلاوة وإحسان وبذل معروف وتعليم جاهل وتيسير وتفريج كربة المكروب وتيسير على المعسر إلى غير من الأفعال الطيبة. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. المستمع عبد الرحمن الدحيم من الرياض بعث بهذا السؤال يقول: حفظكم الله. يسأل يقول: المريض مرض نفسي وأعطاه الطبيب علاج بالحبوب، فماذا يفعل في شهر رمضان المبارك؟ هل له أن يفطر؟ إذا كان نفسيا لا بد من حبوب تعالج المرض فيفطر ويقضي أيام يستطاع، وإن عجز أطعم عن كل يوم مسكين. نعم. سؤال الآخر يقول: هل يجوز تذوق ملح الطعام وأنا صائم؟ يقول فقه رحمهم الله: وذوق طعام الحاجة، أن إذا ذاق الطعام لأجل حاجة أن يميز مالحه من عدمه فإن هذا جائز. من ذهب إلى مكة المكرمة لأداء العمرة لمدة يوم أو يومين، هل الأفضل له الإفطار أم الصيام؟ الله جل وعلا يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. ولما دخل المكة فاتحا أقام 14 يوما يقصر الصلاة، فإن قصرت الصلاة لكون إقام يومان لكون إقام يومين أو نحو ذلك فلك ذلك، وإن أتممت مع الجماعة فلك ذلك. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. وهذه السائلة أخرى أم عمر من الرياض تقول: ما حكم صلاة المرأة للتراويح في بيتها، وهل الأفضل أن تصليها في البيت أم في المسجد؟ يختلف الحال. إن كانت تقدر على فعلها البيت تستطيع التفرغ لهذه الصلوات ولا يشغلها في شاغل من أولاد أو عمل البيت فصلاتها في بيتها أفضل. وإن رأت أن المسجد أنشط لها أن تصلي في المسجد لأن مرأة الإمام ويكون أنشط لها وترى أخوها يصلي معها فلا مانع من ذلك. تقول سؤالها الآخر: بعض النساء يصحبن أطفالهن للمسجد في صلاة التراويح مما يسبب الإزعاج، ما رأيكم في ذلك؟ الأولى إبعاد الصغار عن مصليات النساء، لأن الصغار يعبدن بالمسجد وربما آذين المصليات، فكون ما بأولاد لا، إذا كان لابد من أولاد تصلي في بيتها لا تصل من الصغار فيؤذن الناس، إما أن صلي وحدها أو تصلي في بيتها ولا تشغل الناس بأطفالها الذين ربما وسخوا المسجد أو عبدوا وآذوا المصليات. نعم بارك الله فيكم. أم ثامر من القصيم تقول: اعتدنا في شهر رمضان المبارك أن نجعل لنا ما يسمى بعشاء الوالدين، ما حكم ذلك بارك الله فيكم؟ عشاء الوالدين يستقب لما كظروف الناس صعبة وشطب العيش وقلة الوجود وقلة المأكول، ويضعون في آخر رمضان يعني وصية بعشاء الوالدين بما يوضع طعام ولحم، لأن الناس إذا وضع اللحم أكلوه واشتاقوا له، لأن كثير لا يعرف اللحم إلا من أضاحي من إضحاء الإضحاء، فيكون اللحم والطعام شهيا يعني يشتاق الناس إليه ويبحثون عنه، فكان الناس يضعون وصاياهم عشا في رمضان للوائسة من عشا والدين يضع يعني يضع أكلا يأكله الفقراء في رمضان، هذا عمل طيب ولا شيء فيه، هو من التعامل والتقوى. وإن كان في هذا الزمن الحمد أن موائد الإفطار عظمت الآن وكثرت في المدن والقرى بشكل يعني يدخل السرعة المسلم أن يرى هذا التناغ من الأغنياء، وهذا فعل طيب الحسن من تكاثر على يعني من تنوع الوجبات وكثرتها، فالحمد لله على كل حال. إنما المقصود أن عشاء الوالدين كان عملا في الزمن الماضي لقلة ذات اليد، كانوا يفرحون به لو سيما كان معه لحم فيفرحون فرحا عظيما ويعني يأكلونه ويدعون لمن وضعه، فهو عمل صالح. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أبو إبراهيم من مكة المكرمة يقول: ما هي الأبر المفطرة وما هي الأبر الغير مفطرة؟ الحقيقة الأبر المغذية التي تقوم مقام الطعام والشراب هذه مفطرة لأنها غذاء، أما الإبر العادية بالعضل أو الوريد هذه لا مانع لا بشيء فيها لأنها يعني غذائية، إنما هي مسكنة ومنظمة. أما الإبر تقوم مقام الطعام والشراب هذه بلا إشكال أنها مفطرة. يقول: ما هو الضابط الشرعي في التبرع بالدم أو التحليل؟ أما التحليل يسير، نعم. أصبع نحو ذلك لا شيء فيه، الأمر يسير. أما إن سحب من دم لإسعاف مريض هذا أعظم من الحجامة، لأن بعضهم إذا سحب الدم منه يخشى عليه يصير تعب وإرهاق فيضطر إلى الفطر، فنقول سحب الدم الكثير ينبغي يفطر الإنسان إذا أخذ منه، أما التحليل يسير فلا مانع منه. أبو سعيد من أبها حفظكم الله يقول: عندي زكاة يحين موعد دفعها في شهر ذي القعدة، هل لي أن أدفعها في هذا الشهر الفضيل؟ لا مانع من ذلك. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. وهذا السائل يقول: في شهر رمضان المبارك يسأل عن تفطير الصائم حفظكم الله، ما هو فضل تفطير الصائم؟ جاء عيسى سلمان رضي الله عنه: من فطر به صائما كان مغفرة لذنوبه وعتقا لرقبته من النار، وكان لهم أجري مثل أجر الصائم من غير أن ينقص ذلك من أجر الصائم شيئا. يقول: هل يجوز وضع الكحل وكريم الوجه وأنا صائم؟ لا مانع من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا محمد عبد القوي يقول: في رمضان لا أصلي المغرب جماعة بسبب الإفطار، فما الحكم؟ كذا يتأخر في الإفطار ويخرج وقت الصلاة. ما يجوز يا إخوي، ما يجوز. إذا أفطر على شيء يسير وأدي الصلاة ثم أرجع. أما أن تشتغل بالأكل والشرب إلى أن يمضي ساعة بعد الأذان، هذا تفريط منك وتضيع. أسرح في حال مجاعة، أكل ما يسر الله وأتي المسجد وأدي الصلاة ثم تفرغ لأكلك. وإذا اشتغلت بالأكل هذا الوقت الطويل دل على النمة في الأكل وقلة شبع، وهذا أيضا يثقل عليك المعدة ويجعلك لا تقوم بالعبادة التراويح ويجعلك غير مرتاح، فإنك الأكل تمنع الانتفاع كما قال صلى الله عليه وسلم: بحزم ابن آدم لقيمات يصلبه، فإن كان لابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. أبو علي من الدمام يسأل ويقول: هناك بعض الأئمة يطيلون في دعاء القنوت، وأحيانا تكون هناك أدعية غير واردة عن السنة النبوية، فما توجيهكم؟ احرصوا أيها الإخوة الأئمة على اختيار الألفاظ القرآنية أو الدعوة أو منسوء أو منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأدعية القرآنية والنبوية جوامع لكل خير: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وغير ذلك من جوامع الكلم. واحرصوا على الاختصار والإيجاز، ولا تطيلوا على الناس تتعبوهم، لأن بعض الأئمة ربما يمكث في القنوت ربع ساعة ولا يمكث في السجود والركوع إلا أقل من ذلك. فينبغي لنا أن ندعو الله لكن نلاحظ جوامع الكلم، ونبتعد عن التلطع والعدوان في الدعاء، ولا نؤذي المصلين بالإطالة عليهم. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. يقول هناك هذا السائل محمد صديق من الرياض، يقول: هناك عدد من الناس أراهم يكثرون العمرة في شهر رمضان المبارك. جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قوله: عمرة في رمضان تعدل حجة أو قال حجة معي. دل ذلك على فضل العمرة في رمضان، وأن تعد حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي لا تقوم مقام الحج، لا، إنما هي عمرة تعدل حج لكن لا تقوم مقام الحج، إنما لها فضل لكن الحج لا بد منه. إنما الحج ترغيبا فيها، وفرق بين العدل وبين القيام وبين أن تقوم مقامه. فكما تعدل هذا شيء بالثواب، لكن لا بد من الحج، لأن الحج ركن أركان الإسلام فلا يغني عنه شيئا. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. يقول السائل عبد العزيز السلامة من أثال: ما المقصود بالفجر الصادق؟ الفجر الصادق المعترض ما بين الشمال والجنوب، هذا هو الذي يزداد إضاءة وارتفاعا. والفجر الكاذب هو المعترض من الشرق إلى الغرب، هذا يختفي. فالفجر الصادق والخيط الأبيض الذي يقول الله فيه: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يقول: ما صحة من يقول أن أذان الفجر متقدم على الأصل وعلى الفجر؟ دعاية باطلة مكذوبة. تقويم القرى أعد من عام 1340 بأمر كعب العيد رحمه الله، وكلف علماء شرعيين وفلكيين إسلاميين لوضع قواعد التقويم، فكان منتظم الإسلام، فالعمل متعين والقدح فيه خطأ، ونزل السكين في إفطارنا وصيامنا وصلواتنا كلها. فالحمد لله أنه تقويم منضبط غير مضطرب وغير متناقض. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل أو المتصل باخت ذاكر الجدعاني من جدة يقول: كيف نستثمر شهر رمضان المبارك بصلة الرحم وزيارة المرضى؟ زيارة المرضى مستحبة دائمة، وهي من حق المسلم على المسلم. زيارة الرحم مطلوبة، عيالتهم والسلام عليهم، لكن في رمضان والمواسم كرمضان وعيد الفطر ونحو ذلك، إذا خصصت أقربائك من عماتك وخالاتك وأخواتك بزيارة بعض الليالي مع الصيام كان خيرا. ولازم كنا فقيرات تعطينا ما يعينهن على الصيام وما يساعدون في الشهر المبارك، فأنت بهذا على خير وعمل صالح. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا أحد الإخوة يقول: أنا السائق سيارة ومستمر متنقل بين مناطق المملكة ولا أستطيع الصيام، فماذا علي؟ إذا عجزت فأفطر وأقضيها بعد رمضان، لكن لا يضيق في رمضان أصلا، يعني احرص إذا انتهى رمضان ابحث عن أي أقرب شهر لك تأخذ إجازة لتصوم شهر رمضان. أبو هاشم بارك الله فيكم يسأل ويقول: أنا أريد أن أسافر إلى مكة من خلال الطائرة ولا أجد هناك تعب أو مشقة، فهل يلزمني الإفطار أم أواصل الصيام؟ إن أفطرت فجائز وإن صمت فجائز، الكل خير. يقول الصحابة: سافرنا مع رسول الله ومنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم عن المفطر ولا المفطر عن الصائم. نعود إلى رسالة الأخ باخت ذاكر الجدعاني، حيث يسأل حفظكم الله عن صلاة التراويح وهل ورد فيها خلاف. التراويح سنة سنها رسول الله ثم ترك خومة فضاء أمته ثم أعاد سنيته عمر رضي الله عنه وعمل بها وأقرهم ووافقهم على ذلك، وهل صلى بهم تميم الدار وأبي 11 ركعة أم 23؟ فيها خلاف، فالمهم أن رأي التراويح إن صلينا 11 ركعة الحمد لله، إن صلينا 13 الحمد لله، إن صلينا 23 الحمد لله، الكل حسن، لأن النبي يقول صلاة الليل مثنى مثنى. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. نختم بهذا السؤال من أبو سالم من أبها، يقول: كيف تصوم الجوارح في رمضان؟ تصوم الجوارح، يصوم اللسان عن الفحش في القول من سباب ونميمة وغيبة وكذب وسخرية واستهزاء، تصوم الأذن بأن تسمع المحرمات من الأقوال وأفعال من الأقوال، تصوم العينان بأن تغض البصر عما حرم النظر إليه، يصوم القلب بتفكيره وعظم التعظيم الشريف بالقلب حتى تعظمه الجوارح، فالصوم المطلوب صوم جميع الجوارح ما حرم الله عليه. بارك الله فيكم وأثابكم الله وتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال.